إذا كنت تذكرون مش أجاب الشيخ الآخر. فلو قلنا كلام هذا كان ضعيف، لو قلنا بأن الوضع التعييني يمكن أن يحصل بنفس الاستعمال، فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيه قريبة جدا، ونحن علقنا هنا إذا كتبت وقال ندعي القطع بثبوتها غير مجازين. دعوة الآخر في الحقيقة هذه هي بيئة قوله غير مجازين مجازين. عليكم السلام ورحمة الله. ثم إذا تذكرون ذكر مؤيدين أو دليلين أو واحد مؤيد وواحد دليل لثبوت الحقيقة الشرعية. واحد منهم استباده قال إذا كلمة صلاة وردت في حديث نبوي طلع الوسائل إذا مكتوب قال النبي صلى الله عليه وآله الصلاة عمود مثلا في أنت من كلمة الصلاة تتبادر إلى ذهن هذا المعنى الذهني، فهذا دليل أنها موضوعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله لهذا المعنى الذهني، وإلا لم يحصل لك هذا التبادر في هذا الحديث النبوي. وهنا احنا هم تعلقنا إذا تتذكرين أو ذكر هم ما سرد مؤيد آخر وهو أن الحقيقة الشرعية إذا ليست بثابتة يلزم استعمال كلمة الصلاة مثلا في لسان النبي صلى الله عليه وآله لا مجاز، ليست المجاز. ليش؟ لأن ما أصل علاقة التي لا بد منها في المجاز ما موجودة، قلنا علاقة كل وجزء هنا ما فاشلة لأن الجزء غير أساسي فيلزم لا مجاز لأنه ما فعلا ولا حقيقة. ليش مهم؟ ما موضوع إذا مو موضوع دعنا نتكلم والاستعمال إما مجاز وإما حقيقة، فإذا قلنا الحقيقة الشرعية ثابتة يلزم أن لا يكون هذا الاستعمال لا حقيقي لأن وضعنا لا مجازي لعدم العلاقة. هذا جعل مؤيد أصلا، هذا جعل مؤيد. كيف جعل مؤيد ما جعل دليل؟ لأن يمكن لقائل منكم يقول يفوت من نفس كلام الآخر يتعلم حكي الآخر ويردد نفس كلام يقول له مؤيد تشترك على أنه صحة الاستعمال تدور مدار من مدار الطابع استحسان الطابع قلت يجوز أن يكون الاستعمال لا حقيقي ولا مجاز تفكر أنت قبل قلت تقريبا ما جاء فلذلك جعل هذا مؤيد ما جعل لا يا حلا هذا هذا كله يا أخي درس السابق درس الجديد الأربعي. ثم إن هذا الذي ثم إن وإن قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة لهذه الوجوه الثلاثة أو اثنين لو قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة لكن نقول هذا بناء على أن أسماء الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من الأمور المستحدثة، أما إذا قلنا هي ليست بمستحدثة لو ادعينا أنها ليست مستحدثة فلا معنى لدعوى ثبوت الحقيقة بل اللي يكون ثابت ما هو الحقيقة اللغوية. قاعد تلفت تبون ولا ولا أنا ما تبغى تسمعان مستحدث غير مستعرض ما بعد الحين تقول كلمة الصلاة بمعنى الأفعال والأركان الخاصة أقول هذا المعنى جديد أحدثه النبي صلى الله عليه وآله ولا كان موجود في الملل زمان نوح زمان موسى زمان عيسى. قد يقول القائل بل موجود الصلاة موجودة من أول وأوطاني والصلاة وبعض والزكاة ما زلت صلاة يعني كلمة الحديث يعني الدعاء أوطاني بالصلاة يعني بالدعاء قد لا هذا احتمال جدا بعد الصلاة هي أي صلاة يعني بل وبعد كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم السلام ورحمة الله كما كتب على الذين وأذن بالناس بالحج يأتوك رجال إلى آخر. ولله لا ولله بعض معلمة يعني إحنا نريد فيما في الأمم السابق فالصلاة من هالآيات الكريمة يختفي المعنى الصلاة بهذا المعنى الذي موجود عندنا اليوم. هو كان موجود فيما سبق وهكذا معنى الصوم وهكذا معنى الزكاة وهكذا معنى الحج موجود من الأول. أقول والمعنى اللغوي لكلمة الصلاة يظهر من هذه الآيات المعنى اللغوي لكلمة الصلاة هو العبارة عن الركعات والسجدات الصلاة. معنى من أول موجود مو أنه فإذا ركزنا بعد استعمال كلمة الصلاة في لسان النبي صلى الله عليه وآله في هالمعنى يعني معنى الركعات والسجدات من دل حقيقة شرحي ليس من دل حقيقة شرحي لأنه هو أحدثه هذا المعنى الجديد وهو أحدثه لم يحصل في زمانه ولم يضع هو صلى الله عليه وآله اللفظ لذلك معنى الجديد لأنه معنى موجود من الأول فاستعمال كلمة الصلاة في ذلك المعنى يصير حقيقة لغوية تسمية لغوية لأن راح يصير استعمال لهذه الكلمة في معناها لغوي هذا المعنى هو المعنى اللغوي لكلمة الصلاة وأنه معنى شرعي جديد فإذا اصطبح قاعد أكرر فإذا اصطبح من خلال هذا أنه بناء على هذا الاحتمال يعني احتمال أن هالمعاني الشرعية هي معاني غير مستحدثة هي معاني قديمة كانت موجودة من الأول كما قد يستفاد ذلك من بعض الآيات الكريمة التي قرأتها عليكم بناء على هذا لا معنى لا للقطع بثبوت الحقيقة الشرعية ولا لإيمان ثبوته هذا احتمال بعض المصور الحقيقة الشرعية شنو معنى يعني اللفظ يوضع المعنى للمعنى الشرعي هنا معنى شرعي هذا المعنى يا أخي هو لغوي من الأول موجود فراح تصير هذه الألفاظ حقائق لغوية وليست بحقائق شرعية. هسه قد يقول القائل منك احنا ما نقدر نقول يعني الصلاة معناها هذا اليوم نفس معناها في الزمان السابق كان موجود كتب عليكم الصيام صلاة وأوصاني بالصلاة عن هاي الصلاة اللي موجودة عندنا جدا بعد جزمت رحت صلاة اليوم مو رحت غلطة فضيلة صلاة اليهود والنصارى كانوا يصلون صلاة مو الصلاة اللي متعارف عندها فإذا ما يحتمل هذا واحد يسأل يقول أصلا يعني مشكار هيك أنا ما يحتمل أن هالمعاني للصلاة للزكاة وغير ذلك كانت موجودة في الزمان السابق لأن صلاتي في هذا اليوم جزم مخالفة صلاة الإسلام جزم مخالفة لصلاة اليهود والنصارى فإذا جزم مخالفة إذن المعنى ليس بواحد فشلون تقول يمكن أن يستفاد من الآيات الكريمة أن معنى الصلاة في هذا اليوم كان موجود من السابق لا يا أبي لأن هذا المعنى جزما في هذا اليوم مخالف للمعنى الموجود سابق إن قلت هكذا الجواب يمكن صحيح الاختلاف موجود جزما إلا أن هذا الاختلاف يمكن أن يقال من قبيل الاختلاف في المحققات والمصادر. يلا هذا التعبير تقدر تحضر هذا شنو المقصود من عدي ولا هذا الاختلاف اختلاف فينا صحيح الاختلاف موجود لكن في المحققات والمصادر لا في أصل المصدر. يعني شنو لا في أصل المصدر؟ يعني بعبارة أخرى يمكن نقول الصلاة معناها واحد لكن شروطها شويونة فرق شرط زاد فرق شرط ماذا؟ قال نقص فرق جزء زاد فرق جزء نقص هذا في الحقيقة مو الصلاة في معنى كلمة الصلاة معناها واحد لكن مصادرها راح تختلف ايش ليش تروح بعيد في الإسلام صلاة المسافر ايش جزء؟ صلاة الحاضر الجزء أربعة صلاة المغرب الجزء ثلاث صلاة الفجر اثنين صلاة شنو؟ صلاة الخلافات شنو؟ معنى الصلاح أن في الإسلام واحد ومتعدد جزما واحد. تشمل الاختلافات نقول هاي اختلاف المفاهيم فيما يحقق الصلاح. اختلاف المفاهيم اختلاف المحقق أكثر المصداق ترى نفسه لأن المصداق هو الذي يحقق المعنى خارجاً. هذا اختلاف يا أخي في من؟ في المحققات والمحققات مو في مفهوم الصلاة يتعدد. فإذا هذا الطبع يمكن أن نقول بين شريعة نظيف في الشريعة معنى صلاة واحد كذلك مصادر ثانية مختلفة بزيادة بعض الأجزاء بقلة بعض الأجزاء. فالصلاة صلاة أرجع على طب الموضوع. إذن بالتالي لو قلنا بأن هم معه غير مستحدثة بل موجودة من السابق في الحقيقة الشرعية لا معنى لدعوى ثبوتها بل الألفاظ تكون من نائب الحقائق لغوية. لذلك قال إذا الشيخ يقول من إذا عرفت إقرار صار ده أقرأ من إذا عرف من إذا عرف إذا عرفت هذا هذا يعني ياه هذا يعني أن الوضع يمكن أن يتحقق بنا بالاستعمال نقرأ شو قبل. فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة وضع التعييني يعني شنو؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع علما لهالف وضع التعيين مقابل الوضع التعيين التعيين يعني شنو؟ يبدأ من كثرة استعمال إلى أن يحصل بعدين ارتباط بين اللفظ والمعنى وضع يصير يسمونه هذا وضع تعييني. مثل من قديم احنا بيناتنا واحد تشوفه يسمي ماذا؟ اللاقة فرد اسم يقول حباب فلان مؤمن يقول مؤمن إذا المؤمن راح كم مرة يقول بعدين شايفه يقول اسمه هو شنو؟ هيد مؤمن يا شيخ مؤمن يخير اسمه ها هيك كان أحسن سوم إلى أن يوصل هو بعد هذا ما موضوع إله كل محمد الطرق إن شاء الله خير لكنه مع ذلك فرسوس هذا دليل صار وراء فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا يعني بأن تكون موضوعة دعوى الوضع هكذا دعوى الوضع عادل يعني بأن تكون موضوعة بنفس الاستعمال قريبة جدا ومدعي القطع مدعي القطع به ومدعي القطع بالوضع غير مجازف قطعا. أنا أقول دعوة غير مجازف يا مجازف ليش السلامة أصلا لا يعني إذا قلت ممكن هذا الوضع أصلا ما راح يثبت إنسان الحقيقة الشرعية ليش هذا الوضع حتى ثم قلنا ذكر دليل ومؤيد على ثبوت الحقيقة الشرعية ويدل على ثبوت الحقيقة الشرعية تبادر المعاني الشرعية منها منها يعني شنو؟ من الألفاظ المتداولة في لسانك. يعني إذا جانب الحديث نبوي واحد من حسن قال قال صلى الله عليه وآله الصلاة قربان كل تبدهن إلا الروح في الصلاة هذا المعنى الدليل هذا دليل أنها موضوعة في زمان النبي وإلا ما كان يتبادر. أنا هم أشكلة إحناني قلت هذا التبادر هو اليوم حقيقة. أما لو إتك مكنت أن تنقلنا إلى زمان النبي حديثنا ذات الزمان يعني ترجعني مقدار شقيت هليس وشقيت 400 أو أقل من 400 صلى أكثر رسي إذا ترجعنا ذات الزمان في زمان سلمان وعمار هم كان يتفادر بهم؟ لا معلومة من كان يتفادر في اليوم إحنا بهمنا نترك من هذا المعنى الجديد وإذن المؤيد ويؤيد ذلك عن سبيل الحقيقة الشرعية أنه إذا دمنا هالألفاظ للصلاة ما موضوع لهذا المعنى الجديد فالاستعمال في هذا المعنى الجديد لا حقيقة لأن ما موضوع لا مجازا علاقة ما أصول بلي وأنا قلت سمى هذا مؤيد جعل ليش جعل مؤيد ما جعل دليل لأن يمكن لقاء الممكن يقول وليس لا مجازا ما دلت آية أو رواية على أنه هو علمنا هيك ذات اليوم وهي المدار على الطاغ ويؤيد ذلك يعني شبه الحقيقة لأنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية للصلاة مثل ما احنا نشرح للصلاة وهو هاي الأفعال الخاصة هو اللغوي يعني وجه فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء أنت تقول علاقة الكل والجزء يعني الدعاء الذي وضعت له كلمة الصلاة هو جزء علما للصلاة بمعنى الجديد فنستعمل اللفظ الموضوع للجزء وهو الدعاء نستعمل بينا فهي الكل قلت هذا الجزء غير أساسي لأن الدعاء غير أساسي ويشترى الجزء أن يكون أساسي فلذلك ما تقدر يقول الإنسان جاء ائتني بضفع بضفع مجزء فإن الضفع اسم للجزء وهذا الجزء غير أساسي فما يصبح نعمة على الفول. أما تقدر تجعني برقب أعطف رقبة تقدر ليش أنا الرقبة جزء أساسي أحسن أحسن بعد مرات الملك بعد لعله ومجرد اجتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوته ما يعتبر من علاقة الجزء والفل بينهما, يعني بين الصلاة بمعنى شرعا وبين معنى الصلاة وبين الخلاء بمعنى الدعاء, بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي ما توجد علاقة مجرد هذا لوجه وعلى بيان كبير. هذا إذن هو درس كبير من السلام رحمه. هذا كله يا هو هذا كله يعني دعوانا ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على كون معانيها, يعني معاني ضمن الألفاظ صلاة مستحدثة, يعني جابها صلى الله عليه وسلم جابها إلى شرعنا مستحدثة في شرعنا, فإذا مستحدثة نقول النبي فرق وضعها في المعنى المستحدث الكبير. وإذا وأما بناء على كون هاي المعاني ثابتة, بناء على كون معانيها ثابتة في الشرائع الثابتة يقول استحقار بعدين اقول لك شوف السجده كما هو مقتضيه المقتضى كما هو مقتضى غير واحد من الايات, مثلنا مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب, وقوله تعالى واذن في الناس بالحق, وقوله واوصاني بالصلاة الى غير ذلك الى غير ذلك سجل فوق. واما بناء من اول قاعده على كونها ثابته في الشرائع السابقه فالفاظها يعني الفاظ الصلاه الفاظ هذه المعاني يعني صلاة صوم هذا بحثي هذا غوية لا شرعية لا يقف هذا واحد الشيخ نفس صلاة هاليوم غير صلاة ذات اليوم صلاة هاليوم ما أعطينا احتمال الواحد بس لا يوم أشار خلاف المصادق والمحققات إيه الأجزاء والشروط واختلافه نقطة واختلافه هذا دفع الشاف إيه واختلاف الشرائع فيها يعني فيها المعاني الصلاة في معنى الصلاة في معنى الصلاة الشرع فيها الشريعة صلاة الكتب هاي الشريعة صلاة الكتب اختلاف الشرائع في هاي المعاني من حيث الأجزاء تختلف أجزاء الصلاة من غير هاي الأجزاء من حيث الشروط يقول هل اختلاف لا يوجب اختلافها يعني اختلاف هذه المعاني معنى الصلاة معنى الصوم ما راح يختلف في الحقيقة والماهية يعني بحيث ماهية الصلاة عدن غير ماهية الصلاة عدن لا إذ لعل هذا الاختلاف إشكال إذ لعله الاختلاف كان من قبيل الاختلاف المصادق والمحققات لا في المساق مو اختلاف المفهوم مثلنا في اختلاف ضمن المعاني فلا مثلا تختلف بحسب الحالات في شرحنا من المثابر شيء من الحاضر شيء ايه اختلاف المساق من النائم من المضطجع فلا تفسد من الواقع فلا تفسد هلي ترش هذا اختلاف المصداق كما لا يختار ثم لا يذهب عليه يقول اذا عرفت يا اخي إذا عرفت أنه في احتمال أكو أن تكون ذن المعاني موجودة من السابق بناء على هذا ما يقدر بعد واحد يقول بناء على هذا ما يقدر بعد واحد يقول بأنه نحن نثق بأن الحقيقة الشرعية ثابتة بعد بالأولى واحد ما يقدر يقول نحن نقطع نثق ما يصير طب لن عنا نقطع لا نثق والحال احتمال وجيه أن تكون ضمن الألفاظ مع هذا المعاني موجودة وين؟ من الزمن سوف هذا موجود من الزمن سوف حقيقة شرعية ما يمكن تدوسه ما دام هذا الاحتمال وجيه من يقدر يقول نحن ندف مطمئين لأن النبي صلى الله عليه وضع هذه الألفاظ للمعاني فضل موجودة من الأول فين وضعه؟ فدعوى الوثوح أو دعوى القاف دونها خرط القتال لذلك يقول ثم لا يذهب عليه أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوح فضلان عن القطعي ما تقدر تثق ما تقدر تدفع دينك لان الحقيقه الشرعيه ثابته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع ذن الالفاظ لهالمعاني فضلان عن القطع لا تقدر تثق لا تقدر تدفع دينك في كون ذن الالفاظ حقائق شرعيه يعني هاي الالفاظ موضوعه لهالمعاني لا لا يمكن هذا شلون مو عطو قد واحد منكم يقول يا اخي شلون لا ثابته اخر محطه ادله تثبت الحقيقه الشرعيه دكتور هذه الادله تثبت الحقيقه الشرعيه شنو مثلا تبع يقولون احد دلائل على ان لفظ الصلاه حقيقه شرعيه اللي هو ذكر الاخر حديث كذا وعلى دليل ان المتبادر من كلمه فاتي لسان النبي في الاحاديث المتبادر هو المعنى الجديد صار دليل انه حقيقه شرعيه ثابته يقول الشيخ الاخر هذا الوجوه لو تم هي ما معلوم كان لكن لو تم هي إنما تسمع قطعا مع هذا الاحتمال وأما لو جبنا هذا الاحتمال وخليناه بالنوع قلنا يحتمل أن تكون هذه المعاني موجودة من الأول هاي وجود بعد من الأساس تقوم لا تقوم يقول هذا سبب الرياح. قال ليش؟ لأن أدري النبي صلى الله عليه وسلم قال أدري شنو هذا سبب الرياح. فهي معناها هذا ما إلى معنى، هي من الأول معناها هذا. لذلك يقول ثم لا يذهب عليه ولا لتوهم، يعني لا يذهب عليه أنه مع هذا الاحتمال. شوف العبارة شلون تصير عظيمة العلم العاطف، لا يذهب مع هذا الاحتمال، لا مجال لهذا، هاي دعوة الوثوق وبعدها مجال علما، ولا مجال لتوهمي. إيه فلتوهم عطف علينا، قلنا تقول علينا لا لا مو احنا قلنا قاعدة ان هذا معطوف على ذاته يعترف بالعزمية، هذا يقول الثاني نشيل محفوظ السلام المعطوف عليه ونسلم مكانه السلم المعطوفة. اذا مشى التركيز هذا معناه معطوف على ذاته علينا، انت تقول عطف على مجال، اذا عطف على مجال يعني شيل مجال، اذا على مجال شيل مجال، شيل تصير العبارة، انت تصير العبارة ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال لا لا توهم لا لتوهم. فنقول عطف علينا، عطف علينا على دعوة، يعني لا مجال شيل دعوة، خلي دعوة وراها شيء الجملة كلها اللي لما نقول دعوة شيء يعني هي والوراها هذا المقصود دائما مثل ما يقولون بعد لا مجال مع هذا الاحتمال لا مجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروه مثل تبادل ذكروها مثل تبادل علامة على الحقيقة، لا مجال لدلالة هذا الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعية مع وجود الاحتمال لا بل لا مجال لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوت يعني على ثبوت الحقيقة الشرعية لو كلنا أعطي هاي أدلة الآمنة يقول لو سلمنا في نفس الآمنة مثل تبادل لو قلنا فرض ما تبادل دليل لو سلم لو بسني يريد ناس هاي الأدلة هم ناس يقول ما معلومته سوى همزين رحمة الله والجين هذا تبني زين أدلة على ثبوت الحقيقة الشرعية، لكن لو كانت تامة مثل التبادل فنقول هي تامة مع كل حين نظر عن هذا الاحتمال، أما إذا أجى هذا الاحتمال بعض الناس ثم إلى معنى نقول التبادل ابن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الكلمة لهذا المعنى الجديد، لا نقول تبادل عقد يدل على أنه من الأول ومعناه هذا. لو سلم دلالة الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعية لولا الاحتمال، لولا الاحتمال لو كانت تامة لكن مع هالاحتمال لا تكون تامة. ومنه انفدح حال دعوى الوضع التعيين معه يقول، وأيضا لا يمكن أن يقول قائل بأنه حصل وضع حصل وضع حصل وضع تعين مو تعين أفعل مو تعين أي تعين، قد واحد يقول شيخ في زمان النبي وضع التعين ترى جدا بعيد، يعني النبي وضع التعين عن السماء يعني قال يا أيها الناس تعالوا تعالوا تعالوا ها سمعا فاتقى المنبر صلى الله عليه وآله وقال اسمعوا وضعت كلمة الصلاة لهذا بهذا المعنى الجميل، هذا جدا بعيد قلنا هذا لو كان هاي قضية ملفتة للنظر لا بد وأن قلها التاريخ فهذا بعيد جدا تعينة يعني كثرة استعمال كلمة الصلاة دينا فيها المعنى الجديد كثيرا إلى أن أضر وضع بين هالنفر بين هالمعنى كما مثلنا محمد الخير مثلا الشيخ الآخر شو يقول كلام التوجيه دعوى حصول الوضع التعيني وجيه لكن وجيه تدري شو فيه لو هل احتمال ما موجود لا احتمال أنه من الأول هالمعاني موجود أما بناء على الاحتمال أن هالمعاني من أول موجود فما إلا معنى يقول وضع بعد موجود لا تعين لا تعين أتدري من الأول هذا معناه اجتمع بعد إذا من الأول هذا معناه لا معنى لأنه قال حصل وضع بعدين تعيين أو تعين لا ما إلى المعنى لأنه قال معناها من الأول هو هذا طيب لو قلنا هالاحتمال باطل دعوى الوضع التعيني قريبة يا ولا قريبة في لسانه صلى الله عليه وسلم ولسان متابعيه يعني كم مرة باليوم كان هو صلى الله عليه وسلم هو وربعه الجماعة في كلمة الصلاة يستعملوها وياه هو وربعه باليوم كم مرة هو مو ربعه ما تجده هو خمس مرات وربعه ما تجده ولا مو ربعه وكل ساعات يقول له تعال شيل الصلاة تقول له ولا تعلم الصلاة وإذا تقول له يلا تعال صل وأعرف قد قامت الصلاة وأعرف يقول يلا توضع الصلاة ما لا باليوم ايش قد تصير ففي هاي المدة كم سنة ايش قد راح تصير فإذا دعوى الوضع التعيني الحاصل في لسانه صلى الله عليه من مجموع استعمالاته واستعمالات أصحابه دعوى حصول الوضع التعيني قريبة جدا قطعية، بل لعله في لسان واحد يعني صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج أن أنظر لسان الله، لأنه يسع ما لا تطلع وليا كثيرة مو قليلة. إيه؟ ما يمكن استعمالها في هذا المعنى. يقول مدعي هذا مو تعني لا بعد يقول هل معنى المجازي شنو مثل واحد يقول رأيت أسدا يرمي واحد يعني شنو أسد يرمي يعني تقول شنو يعني رجال قوي هذا معنى هذا اللي قال له وضع لا هذا إنما توضيح لنا لذلك ها لا قرينة المحال هو إنها قرينة حالية حال النبي كذا هو هذا نفسه هذا قرينة المحال قرينة المحال في الحقيقة أرسية لا يسا صحيح بقول حقيقة متشرعة متشرعة يقول ومنهم قدح حاله من قدح يعني شو من قدح قدح يعني استعمالات الآخر من هذا من ياهم من قدح اتضح يعني هذا الاحتماع بناء على الاحتماع أنه المعاني من الأول موجود بعد دعوى الوضع التعيني ما إلى مجال لأن التعين والتعيين اثنين في الفرع معنى الصلاة من الأول مو هذا كان وإنما كان معنى آخر كان معناه من أول دعاء ثم نقول حتى الوضع تعين أو تعين أما إلى من الأول هو معناه هو هذا الموجود بين أيدينا في هذا اليوم بعد وضع نقول تعين أو تعين أصلا ما على معنى انفتح حال الوضع التعيني معه يعني مع هذا الاحتمال انه لا مجال اتضح انه لا مجال لدعوى الوضع التعيني ومع الغض ومع الغض عنه يعني واذا غضبنا النظر عن هذا الاحتمال قلنا هذا الاحتمال باطل دعوى الوضع التعيني تصير قريبه ومو قريبه اقوله يقول ومع الغض عن هذا الاحتمال فالانصاف ان منع حصول الوضع التعيني في زمان الشارع صلى الله عليه وسلم في لساني ولسان متحمد بسبب استعمال هالمجنة استعمالات واستعمال متابعي تابعي هو أصحاب مكابرة أن منع الحصول الوضع التعيني في زمانه مكابرة اجدد يعني كم استعمال دعاء الوضع مجدد يصير أليس مرة ألفين سألاء في لسان الإنسان متابعي في هالمجنة غير فضعيف أنه هل استعمال كثيرة وهو على ذلك طبع تعيني من يحصل لي كلمة الصلاة فيها المعنى السمعي جدا بعيد بل بالنبي لسان واحدة صلى الله عليه وآله مو بعيد أن نقول شخصاً ذلك بسبب استعمالات وحده نعم في حصوله حصول الوضع التعين في خصوص لسانه يعني في خصوص استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع لكن بعدين قال فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة علما حتى في لسانه وحدها يمكن أن يقال بحصول الوضع التعين يعني استعمالات يزداد مو واحد واثنين أما كم مرة كان يستعمل النبي أضرب ذلك في عدد أيام النبي جدي يصير ألف استعمال ألفين استعمال وآية يصير هذا يكفي لحصول الوضع تعيني فقط بسبب استعمالات على أيام هذا إنت استحد واحد من عدتم يقول الشيخ بس أنت ما عدتك شغول جاي إلى هذا البحيث إيش الفائدة بس إحنا قابلنا الحقيقة الشرعية ثابتة يا مو ثابت أكو ثمرة ثمرة أعطيها ولا نقول بل الثمرة وين ترها إذا ما تقرين إجدت كلمة الصلاة إذ لي قرينة على تحديد معناه أن المراد منه شن هل المراد منها الدعاء أو المراد منه هل معنى الجديد الذي عدنا اليوم إذا ما في قرينة تجده أصلا حتى قرينة كلمة صلاة واردة في استعماله ما فيها قرينة بعضهم قال ما في قول هو دائما أصدر القرينة الدل على المصر على أي حال لو قرر ثم رأينا بس جاءتنا كلمة الصلاة من دون قرينة تحدد المراد منها أن المراد منها هو الدعاء أي المراد منها هذا المعنى الشرعي الجديد إذا ما تقرين أنها تقرين فإن قلنا بأن الحقيقة الطبيعية قالت من الصلاة وجدت في زمان النبي من دون قرين في استعمال النبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من دون قرين فإن قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة فإن قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة في زمان الصلاة يعني هو واضحة فهذه الكلمة نحمل عليها الذي بدون قرينة على المعنى الشرعي على المعنى الحقيقي. نحمل على الصلاة صحيح، مو نحمل عليها على الصلاة بذلك المعنى. وإن كان لعله مثلا إذا رأيت الهلال مثل على قرينة على أنه صلي صلي المقصود من حجمة الدعاء مثلا قرينة على أنه صلي قف الحاسة إذا ما تقرينة تكتبت هذا المقرين فنحمل على المعنى الشرعي. إذا كان حقيقة شرعية ثالثة، وإذا قلنا مو ثالثة نحمل عليها من كلمة الصلاة على الشرع. هذه الثمرة اللي بقريناها بالمعالم. فإذا الحقيقة الشرعية مو ذاتة قاعد أكرر إذا يغرر أريد أرجع لأفضل مطلع ثاني. إذا الحقيقة الشرعية مو ذاتة فكلمة الصلاة عليها من نحملها على الدعاء، وإذا ذاتة نحملها على المعنى الشرعي. لكن إشارة هاي الإضافة اللي دورت أكبر نحملها على المعنى الشرعي لو كان الاستعمال حصل إيش بصير؟ يعني النبي استعمل كلمة الصلاة وقت بعد ما حصل الوضع، وهو الوضع شو قصة لو سلمنا الحقيقة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في زمانه وضع كلمة الصلاة علما للمعنى الشرعي سلم، لكن مش وقت حصل فمو أول يوم من بعثته وقت حصل في أفرض مثلا نوح النص الأول مو بعد ما انتهى النص من بعثته، يعني ورد عبارة أخرى جت سبع سنوات ست سنوات في المدينة في أوائل دخول المثل نجي، فإحنا نكون نثبت عن هاي كلمة الصلاة شو بنستعملها قبل دخوله في المدينة يو بعد دخوله. دخوله في المدينة ناخذ كمثال علما عنوان علما وحصول الوضع حصول الوضع إيش هذا المحصول. فإذا فرض كلمة الصلاة استعملها بعد ما دخل المدينة بعد ما حصل الوضع من دون قرينة استعمل إيه كلامنا فإحنا معلمنا علم. لكن لو فرض على أنه كلمة الصلاة استعملها قبل دخوله في المدينة فنحمل عليهم على المعنى الشرعي منها على الشرع. إذا صرح من خلال هذا الكلام أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في زمان النبي الكلمة إنما نستعملها لو وردت في لسانه المبارك إنما نحملها على المعنى الجديد الشرعي متى لو كان هذا الاستعمال متأخر عن الوارد. إذا كنا نجري عن هذا الاستعمال صار شوقي في قياس زمان النبي يعني بعد دخول النبي قدس نحمل كلمة الصلاة علينا على المعنى الشرعي. لكن إذا ما نجري إحنا في نسوي ما حد كسر الطريق منا أدور من كسر الطريق يثبت لنا أن هالاستعمال صار بعد الوقت بعد الوقت حصل هذا الاستعمال بعد الوقت ما تعدت من الناصر الطريق تفكر لعل قائل منكم فكر فيقول ليش أتعد معقل فصال التأخر الاستعمال عن الوقت. نشط هذا الاستعمال هل متأخر عن الوقت؟ لو ما متأخر الأصل أنه متأخر فنتمسك في إطالة حصر الطريق التي في هذا بإطالة في تأخر الوضع في الاستعمال عن الوضع لا فنتمسك بهذا الشيء. هذا هل صحيح هذا الطريق ولا هذا يرده الآخر بجوابه نتفهمك هاي شوية. وأن الثمر هذا بحكم في الثمر ايه عنوان شديد إذا في تسوي الثمر في الحقيقة شرعية التوزين وإما لما قال الرجال اتهم بعض. وأن الثمر بين قولين يا قولين بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية وبين القول بعدم ثبوت شنو الثمر؟ فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدتنا كلمة الصلاة بلا قرينة تعين بلا قرينة على أن المقصود المعنى اللغوي ما في قرينة تعين أن المراد الدعاء حينئذ الثمر وين تظهر؟ العصر صار اشتباه عندي الثمر. فتظهر الثمر وين؟ في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع الواقع بلا قرينة استعمال بلا قرينة في لزوم نحمل علينا نحمل هيتون نحمل علينا على معانيها اللغوية يعني على الدعاء وكيف إذا مسافر ما عدم وعلى معانيها الشرعية يعني ونحملها على معانيها الشرعية وكيف أو على معانيها الشرعية عطف علينا على الكلمة على معانيها اللغوية ونحملها على معانيها الشرعية وكيف على الثبوت يعني فيما إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية. لكن بشرط شنو هو الشرط؟ فيما إذا علم تأخر الاستعمال يعني عن متأخر عن الوضع يعني عن دخول المدينة وفيما نقص وفيما رجعش نسوي تنسوي. يقول وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال. من يجي هذا الاستعمال؟ قبل الوضيعة وبعد الوضع. إشكال يعني شنو إشكال؟ يعني في أنه نحمل الكلمة على معناها اللغوي أو نحمل إعلانا على المعنى الشرعي. هذا أبعد الطريق الدين يثبت أن هذا الاستعمال متأخر عن الوضع. أبعد الطريق ولا أنت قد تقول بلي أبعد الطريق. من هو طريق جنة؟ إطالة تأخر الحادث. إن هذا إطالة تأخر ماذا؟ الحادث. يعني إطالة الحادث هو هنا يعني إطالة تأخر الاستعمال. الاستعمال متأخر عن من؟ عن الوضع. يجيب عنه الآخر. هذا من المواضيع اللي بشوي بها ده شوي بها ده. يجيب عنه الآخر وبيستره بجوابين. بجوابين. الجواب الأول عن هذا الأصل نعرف بأصل آخر. كان الأصل تأخر الاستعمار. طبعا نقول الأصل تأخر الوضع عنه. عن الاستعمار. هو تهدره. ونشوف عن الاستعمال متأخر عن الوضع وما متأخر. الأصل أنه متأخر. ما هو تهدره ولا؟ إطالة التأخر من جديد. نفس الوقت ماذا؟ المعارضة. نقول نشوف أن الوضع نتأخر يوم ما نتأخر. إذا شكرا بكرا نتأخر يولا. بالتالي راح أشوف أن الوضع نتأخر يولا. فنجري إطالة تأخر. إطالة تأخر الاستعمال أول شيء معارض. هذا الجواب الأول. الرد الأول. الرد الثاني هو أصل مثبت. هذا إطالة تأخر. هل استعمال هو أصل مثبت. فتعرف يا أخي الأصل المثبت شنو؟ الأصل المثبت. فتعرف شنو معناه إن شاء الله تعرفه. لكنه مع ذلك لابد حتى إذا تعرفه لابد أن مرارا كثيرا تسمعه حتى تهضم هذا المصطلح. تهضم لأنه شيء مهم جدا. حتى بعض المصطلحات مهمة جدا هذا المصطلح. على أي حال الأصل المثبت شنو معناه يا أخي؟ الأصل المثبت هذا معناه أنه إذا أجرينا الاستصحاب في شيء غرضك من إجراء الاستصحاب أي شيء مرة غرضك إثبات ذلك فقط وفقط كله في محله هذا لا بأس. أصحاب الوجوب وغرض شنو؟ وجوب صلاة الجمعة. غرض شنو؟ هو الوجوب كله ما بيش. ومرة تجري الاستصحاب في شيء وغرضك من إجراء الاستصحاب ليس هو إثبات نفس ذلك الشيء بل غرضك إثبات لازم ذلك. إذا كان لازم شرعي هم كل هم كل شيء مثل من لازم شرعي أستفحب على أنه ابني حي ومو حي أستفحب الحياة حتى إذا حي النفقة عليه واجبة النفقة واجبة أو الزوجة تستصحب حياة زوجها حتى يترتب على الشرع إذا كان الزوج حي يترتب على الشرع نفسه أن تتزوج ولا أدب كالعبها هذا كل شيء. إذا في بني السوق طاق كله الصورة سهلة تجري الاستصحاب في شيء لكن غرضك لا إثبات نفس الشيء ولا غرضك إثبات لازم الشرعي لذلك بل تدري تثبت لازم الشيء لكن لازم العقل أو لازم العقل وبتعبير أخطر وأجمع لازم غير الشرعي لازم غير الشرعي تثبت. هذا يعبرون عنه هذا الاستصحاب يسمونه أصل مثبت. فإذا واحد سأل شنو معنى الأصل المثبت كل معناه هو ذلك الأصل مثل الأصل الذي يراد به لا يراد به إثبات نفس مجرى أثرفت أثر ما يدري هو إذا تخص بالوجود هذا الوجود يسمونه مجرى لا يراد فيه إثبات مجرى ولا إثبات لازم شرعي لمجرى بل يراد به إثبات لازم اللازم غير الشرعي لمجرى. على كل فرد لو فرض انا اكو عندي ابن عجيز، هذا الابن العجيز سافر مده للدراسه وكان صغيرا كم سنه، وانا كنت احب ان تنجس لحيته، لان هذا قوم الانسان له لحمه بالنابته، هذا هو مثلا كنت احب ان هذا الشيء كنت واي احد اثره احقق ذلك. فغاب عني فنذرت انبثت لحيه ولدي لما هو طلع، ولا بعد ما سافر، لا بعده انذرت انبثت اتصدق على الفقراء بكذا مثلا بدينار مثلا سافر له عمره شديد عمره 10 سنوات، مضت محفوظ السلامة هم 10 سنوات على سفر المجموعة القصة 20. إذا الولد الآن حي عادة بحيطة بعد احنا ما عدنا وراثة انه واحد من ابنه لحية ما تطلع له وراثة ما عدوا انه واحد له، كان يكون الآن إذا حي لحية نابت، إذا مو حي يكون الآن لحية ماذا مثل ما قبل مثل قبل السلامة 10 سنوات، يعني 5 سنوات تصرف للسفر ومات فالآن لحية. فأنا شكت في أنه هل له لحية أم ليست له لحية نابت. في مثل هذه الحالة أكو عندك طرق طريق لإثبات نبات لحية، أسألك عن سؤال إلك أريد تجاوبني، طرق طريق لإثبات نبات اللحية